الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم، أحسن الله إليكم. السؤال: ما حكم النوم في المسجد؟ الجواب: إذا كان هذا النوم لحاجة ولعارض فلا بأس به، إذا كان هذا النوم لحاجة ولعارض فلا حرج فيه. وأما اتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا فإنه لا ينبغي، فإن المساجد لم تبنى لينام الناس فيها، وإنما المساجد بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فإذا كان الإنسان محتاجا للمبيت في المسجد فلا حرج في ذلك. وعلى ذلك أمثلة. المثال الأول: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في المسجد إذا كان معتكفا، لأن المعتكف يحرم عليه الخروج من المسجد، لأن الخروج من المسجد بلا حاجة يقطع اعتكافه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تضرب له خيمة في المسجد وينام فيها، ولكن نومه هنا ليس هو النوم الدائم الراتب، وإنما نوم عارض لحاجة تكميل عبادة الاعتكاف. الثاني، المثال الثاني: أهل الصفة بعد مجيء النبي، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان كثير من الصحابة فقراء، لم يبنوا بيوتا ولم يستطيعوا شراء بيوت ولا كراء بيوت، فكان كثير منهم يبيتون في مؤخر المسجد ويقال لهم أهل الصفة، منهم أبو هريرة ومنهم بعض فقراء الصحابة وضعفاؤهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا المبيت. فإذا لماذا؟ لوجود الحاجة الملحة، لأنهم لا يجدون مكانا يبيتون فيه إلا هذا المسجد. فإذا نقول: إذا كان المبيت في المسجد لحاجة لا حرج في ذلك، وأما اتخاذه مبيتا ومقيلا فإنه لا ينبغي، لأن المساجد لم تبن لهذا. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.